الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ من حيث انتهينا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها ببعض. فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت. بارك الله فيك. المصنف هنا الإمام الشاطبي رحمه الله سيذكر في هذا الموضع ويؤكد على السبب الذي أوقع أهل الأهواء في الجهل بمقاصد الشريعة، ثم سينصب فصلا مستقلا في التأكيد على ذلك في بيان طريقتهم في اتباع المتشابهات والأخذ بالمطلقات دون بيان المتشابه ودون بيان المطلق. ومقصوده هنا أن القرآن والسنة، القرآن نزل بلغة العرب، والسنة كذلك هي كلام أفصح العرب محمد صلى الله عليه وسلم، فلابد من معرفتها إلى اتباع الراسخين في العلم ممن نقلوا هذا العلم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. وهؤلاء الذين نقلوا هذا العلم اتبعوا في تفسيرها منهجا واضحا صحيحا، وهذا المنهج هو تفسير هذه النصوص بعضها ببعض. فإن كون القرآن عربيا معناه أن فيه، أن نصوصه فيها العام وفيها الخاص وفيها المطلق وفيها المقيد وفيها المجمل وفيها المبين، فهذا كله موجود في نصوص القرآن لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يتعلم القرآن فلا بد أن يكون عارفا بهذا حتى يأخذ الأدلة كما قال المصنف هنا، ويضم بعضها إلى بعض ولا يضرب بعضها بعضا. فمن عمل بالعموم وترك الخصوص فقد أخطأ، وكذلك من عمل بالمجمل وترك بيانه فقد أخطأ. فمن أراد أن يصلي مثلا وسمع قول الله تعالى أقيموا الصلاة، فإنه إن صلى من عند نفسه على طريقته فقد ضل، فلا بد أن يصلي كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا بد أن يرجع إلى بيان ذلك المجمل، وهذا معنى تفسير النصوص بعضها ببعض. ولك أن تأخذ في ذلك قاعدة تستطيع أن تدرك بها منهجا من مناهج أهل السنة في تفسير النصوص، وهي قاعدة عظيمة من قواعد أصول الفقه، وهي أن النصوص إما أن تكون مبينة في نفسها، تكون ظاهرة، كأن يكون في المسألة نص واحد ظاهر بين، مثل قل هو الله أحد، ومثل تحريم الظلم والفواحش وغير ذلك. وإما أن يكون النص محتاج إلى ما يبينه، محتاج إلى ما يبينه، فلا بد أن تجمع بين المبين والمبين. والمبين هو نص من الكتاب أو نص من السنة يبينه نص آخر، فلا بد أن تجمع بين المبين والمبين، إذا جمعت بينهما عرفت حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقصود المصنف هنا، قال فيحمل مطلقها على مقيدها. أين المبين والمبين هنا؟ المطلق والمقيد، أين الذي يسمى مبين وأين الذي يسمى مبين؟ تفضل. نعم، المبين، أيوة أحسنت، المطلق هو المبين والمقيد هو المبين بالكسر. يبين ماذا؟ ها؟ يبين أن المطلق ليس على إطلاقه، يبين أن المطلق ليس على إطلاقه. فلو جمعت بين النصين المطلق والمقيد فإنك تستطيع أن تعرف قصد الشارع في تقييد هذا النص، فتكون قد جمعت بين المبين والمبين. طيب، أين المبين والمبين في المجمل والمفسر أو المفسر؟ تفضل. المفسر هو المبين، والمجمل، والمجمل هو المبين. طيب، العام والخاص كما ذكر المصنف هنا، عامها المرتب على خاصها، الخاص هو المبين والعام هو المبين. تضم مع ذلك قاعدة أخرى وعليها جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، بل هي القاعدة التي قام عليها فقه الصحابة ومن تبعهم، وهي أن المبين والمبين لا يشترط في البيان إلا أن يكون نصا ثابتا من الكتاب والسنة، فلا يشترط له درجة إلا أن يكون صحيحا. احفظ هذه القاعدة، لا يشترط له درجة إلا أن يكون حديثا يحتج به صحيحا، سواء كان أحاديا أو متواترا، سواء كان أحاديا أو متواترا. فالمبين الذي هو العام أو المجمل أو المطلق أو المنسوخ، يبينه كل نص ثبت في الشرع، سواء كان أحاديا أو متواترا، أي سواء رواه الواحد عن الواحد أو الجماعة عن الجماعة. فماذا يصنع هذا النص؟ يبين أن المنسوخ لا يعمل به وهو الناسخ. المبين هو إيش؟ والناسخ. سمي مبينا، مبينا لأنه بين أن الحديث الأول لم يعد يعمل به، أن الحكم الأول لم يعد يعمل به. وسمي العام الخاص مبينا، مبينا لأنه بين أن العموم ليس على عمومه. وسمي المقيد مبينا لأنه رفع من ذهنك الإطلاق الذي أنت فهمته من النص الأول فليس مطلقا. وأيضا فسر المجمل فسمي مبينا. فالمبين يقوى على بيان المبين سواء كان عاما أو مقيدا أو مطلقا أو مجملا أو منسوخا، يقوى على ذلك سواء أكان هذا المبين رواه الواحد عن الواحد أو الجماعة عن الجماعة. وبهذا تعمل بجميع نصوص الشريعة وفق الضوابط التي عمل بها فقهاء الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم. هنا تظهر مقاصد الشريعة، ولاحظ هنا ماذا قال المصنف؟ قال من آفة أهل الأهواء الجهل بمقاصد الشرع. الآن أنت إذا عملت بالمنهج المذكور هذا وعليه العمل عند الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من أئمة السلف المشهورين، إذا عملت بذلك فإنك عرفت مقاصد الشارع، عرفت هل هذا النص مطلق أو قيده الشارع، عرفت هل هذا النص على عمومه أو خصصه الشارع، عرفت الإجمال في هذا النص وكيف يفسر، عرفت أن هذا النص هل هو منسوخ أم لا، وبهذا فسرت النصوص بعضها ببعض أم لا. هذا هو العلم. فهذا العلم إما أن تأخذه مفصلا عن طريق هذه القواعد والنصوص الشرعية، وإما ما خفي عليك أن تجهل أن تسأل عنه من الراسخين في العلم. والراسخين في العلم الشرط عليهم أن يجيبوك على هذه القاعدة وعلى هذا المنهج. ومن هنا تستقيم النصوص في يد الناظر والعالم ويعمل بمقتضاها ويدرك مقاصد الشريعة. نعم اقرأ بارك الله. وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي، فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يستنطق فينطق لا باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانا. كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها أي دليل كان. بارك الله فيك. فكذلك في الشريعة إذا سمعت العموم فالأصل فيه العموم وهو عام لجميع ما ورد فيه، لكن أرأيت إذا كان له ما يخصصه فتركت هذا الخصوص ماذا تصنع؟ إذا تركت الخصوص فتكون قد فهمت العموم على غير فهم الشارع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، عموم أو لا؟ ما طاب، فين لفظ العموم؟ لفظ ما، لكن هذا العموم ليس جار على عمومه. كيف عرفت ذلك؟ من خلال النظر في النصوص الأخرى التي تحرم الجمع بين العمة وخالتها، بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها كما في الأحاديث، وتحريم الجمع بين الأختين، تحريم نكاح المحارم وهكذا، وتحريم نكاح الشغار والمتعة وغير ذلك من الأنكحة. فلا يكون فهمك للشريعة صحيحا إلا إذا فسرت العموم بما ورد فيه من نصوص أخرى تبين هذا، هل هذا العموم مطلق أو أن هذا العموم مخصص. فإذا الشريعة هنا كما أن الإنسان لا يفهم إلا بجملته، فكذلك هذه الشريعة لا بد من الجمع بين نصوصها للتعرف على أحكامها. نعم. كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها أي دليل كان، وإن ظهر لبادئ الرأي نطق ذلك الدليل، فإنما هو توهمي لا حقيقة. وإن ظهر لبادئ الرأي نطق ذلك الدليل، نطق ذلك الدليل، فإنما هو توهمي لا حقيقي، كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة، من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان، لأنه محال. لا من حيث هي إنسان لأنه محال. فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة، وشأن متبع المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكان العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ، كما شهد الله بذلك ومن أصدق من الله حديثا. بارك الله فيك. يعني الإنسان إذا علم النصوص الشرعية أن هذا العام له ما يخصصه، وأن هذا المطلق له ما يقيده، وأن هذا المجمل له ما يبينه، ثم ترك العمل بالخاص وهو نص شرعي، ثم ترك العمل بالمقيد وهو نص شرعي، ثم ترك العمل بالمفسر وهو عمل شرعي، وأخذ بذلك النص وحده، فلا ريب أنه متبع للمتشابه، تارك لحكم الله سبحانه وتعالى، تارك لحكم الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد لكم تأكيدا واضحا أن هذا العلم لا بد من أخذه عن أهله، ولا بد من متابعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأئمة السلف من بعدهم. ويؤكد ذلك أيضا أن البدع المحدثات بل أسباب الشرك الأكبر أدخلها كثير من الناس بجهلهم تحت اسم الدين، ولم يصنعوا ذلك إلا باتباع المتشابه وترك نصوص الشارع. ومن ترك نصوص الشرع فقد ابتدع في الدين، ومثله مثل من أعرض عن الشريعة بالكلية، مثله مثل من أعرض عن الشرع وإن لم يكن متدينا. فكونه متدين لا يعذره، كونه متدين لا يعذره ذلك، لأن الإنسان إن لم يكن متدينا بالأحكام الشرعية كأن يكون العياذ بالله فاسقا أو فاجرا أو معرضا بالكلية فإنه تارك لحكم الشرع. وكذلك من كان متدينا ولكنه انحرف عن أحكام الشريعة بسبب البدع والأهواء فكذلك هذا لم يستفد منها، فكلهم لم يستفد من هذه الشريعة. ولذلك تدين كثير من الناس بالشرك وزعموا أنهم بما هم عليه من الشرك يعبدون الله، كما صنع النصارى، وسبق معكم في اتباعهم المتشابه وتركهم المحكمات. وكذلك صنع المشركون المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأمة، يعبدون الله بالشرك بزعمهم، وإذا سألتهم عن ذلك جعلوا شركهم داخلا تحت النصوص التي تأمر بمحبة الصالحين وولائهم. وولاء الصالحين ومحبتهم فرق بينه وبين الشرك عظيم، فإن الله أمر بموالاتهم وأمر بمحبتهم لكن لم يأمر بالتبرك بهم ولم يأمر بصرف العبادة لهم، لكنهم اتبعوا المتشابه فضلوا وأضلوا. وكذلك في شأن ما يتعلق بأحكام الفروع كحل الربا، فإن من أحله تعلق بقول الله عز وجل كما سلف معكم في الأمثلة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فجعل الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة الكثيرة، وأما ما كان قليلا فلم يدخله في التحريم، وترك النصوص الواردة في تحريم الربا قليله وكثيره. ولذلك هؤلاء الذين انحرفوا عن الأدلة وابتدعوا في الدين وخالفوا عن الشرائع لا ينفعهم أنهم بزعمهم يقصدون الخير أو أنهم يتدينون ببعض الأحكام أو نحو ذلك. وهذا مما يؤكد لكم أنه لا بد من تجديد معنى الإسلام ولا بد من تجديد معنى الإيمان والتوحيد على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن أهل الصدق يختارون لأنفسهم، يختارون الحق والهدى واتباع السنة، وكذلك فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن هذه النصوص كانت في يد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم آمنوا واستيقنوا وعملوا بمقتضى الشريعة وصدقوا في عبادة الله، ولم يضربوا النصوص بعضها ببعض، بل كانوا أهل فقه وعلم وتقوى. إيه نعم. فصل. وعند ذلك نقول: من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو في العمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا، وكذلك العكس بأن يكون النص مقيدا فيطلق أو خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل. فمثال الأول أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم، ولا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأسا وهو زوال العقل، فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت. بارك الله فيك. هذا الفصل مبني على ما سبق من كلامه عن ما يجب على المكلف والناظر من العمل بالنصوص جميعا والتعرف على مقاصد الشارع إن كان يستطيعه هو بنفسه، وإلا تعرف على ذلك عن طريق الراسخين في العلم. فتأمل هنا ما سيذكره من الأمثلة. مسألة العموم والخصوص والمقابلة بين المطلق والمقيد هذه ترجع إلى القاعدة التي ذكرتها لكم مع اختلاف هذه المسميات. طبعا يحسن بكم أن ترجعوا ويحسن بطالب العلم أن يحفظ كل التعريفات الواردة عند الأصوليين عن العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمفسر والمبين والمبين وغير ذلك. ويمكن ترجع لكتاب الشيخ محمد بن عثيمين وهو كتاب مختصر في الأصول فتحفظ كل هذه التعريفات، يعني تحفظ 20-30 تعريف تستطيع أن تفرق فيه بين هذه الأمور. لكن يهون الأمر في هذا الكتاب هنا أن المصنف سيختار أمثلة عامة ولن يختار أمثلة فروعية، وإلا إذا أردت أن تتعلم الفقه على التفصيل وهذا الكتاب ليس كتاب في مسائل الفروع الفقهية لكنه فيما يتعلق بالبدع ومسائل الأصول، لكن إذا أردت أن تتعلم مسائل الفروع فلك في ذلك طريق وهو حفظ النصوص المتعلقة بها. مثلا في كتاب النكاح تحفظ النصوص المتعلقة بكتاب النكاح، في كتاب الصلاة تتعرف على الأحكام المتعلقة بأحكام النصوص الواردة في الصلاة، في سجود السهو مثلا تعرف الأحكام النصوص الواردة في سجود السهو، ثم بعد ذلك تحفظ ما تكلم به العلماء عن العام والخاص والمطلق والمقيد. وإنما ذكرت لكم القاعدة في المبين والمبين لأنها تشمل هذا كله، تشمل هذا كله. فكما سلف تضع تحت المبين تضع تحته المقيد وتضع تحته الخاص وتضع تحته المفسر وهكذا في سائر مسائل الأصول. والمبين تضع تحته العموم أنه مبين يبين في كثير من الأحوال، وكذا تضع تحته المجمل، وكذا تضع تحته المطلق. فهذه قاعدة ييسر لك فهم المعنى العام، لكن إذا أردت حفظ هذه المصطلحات الأصولية فلا بد لك أن ترجع إلى كتاب المتخصص وتحفظ فيه هذه التعريف ثم تستعملها وأنت تدرس الفقه وتتعلم الفقه. المصنف هنا بالنسبة لموضع كتابه لأنه يهتم بالمسائل مسائل الأصول ومناقشة المبتدعة فإنه سيختار من الأمثلة ما هو بارز، سيختار من الأمثلة ما هو بارز الآن في مسألة الإطلاق والتقييد. فذكر هنا أن الشريعة وردت في طلبها من المكلفين على الإطلاق والعموم وردت شاملة لعامة المكلفين، وهذا الطلب شامل لهم عام لهم لا يتخلف عنه أحد إلا بنص خاص، لكن الشريعة في عمومها في عامة أحكامها شاملة للرجال والنساء، شاملة للمكلفين إلى أن يموت الإنسان ويلقى وجه ربه كما قال سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تعبده بأي شيء؟ تعبده بحسن الاعتقاد وتعبده بالتزام العملي بالأحكام، فهذه الأحكام أنت مكلف بها حتى تموت. هذا معنى قوله هنا قد ورد أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم، ولا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب كما سيأتي الآن في المرض والمشقة المعتبرة وما يرد ذكره من الأعذار، لكن فيما سوى ذلك هي عامة لجميع المكلفين. اقرأ بارك الله. ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رتبة أصحابه البررة، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذرة إلا ما كان يطلب من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحاد كالذمي لا يطاق كالزمن أي المريض صحح عنده كالزمن أي المريض فإن العموم على إطلاق التكاليف عامة لجميع الخلق. قال هنا يستثنى تكليف ما لا يطاق، هذا بيّنته الشريعة، مثل المريض الزمن الذي مرضه مزمن لا يستطيع ماله. مثلا الحاج لو إنسان أراد أن يحج وهو مريض مرضا مزمنا هذا يلحق بالكبير الذي خرف أو لا يستطيع الحراك، فلا يجب عليه الحج بنفسه وإنما ينتقل الوجوب عليه فيجب عليه الحج بماله، وحينئذ يستنيب. إيه نعم. قال هنا لا يطالب بالجهاد اي نعم. وكالمقعد لا يطلب بالصلاة بالقيام، والحائض لا تطلب بالصلاة المخاطب بها في حال حيضها، لأنه محرم عليها. والمقعد لقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. المصنف هنا يريد أن يناقش شبهة عند بعض أهل البدع، اقرأ قوله. فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين كما يقوله أهل الإباحة كان قوله بدعة مخرجة عن الدين. بارك الله فيك. من هم أهل الإباحة هنا؟ يتكلم عن معتقد عند أهل التصوف، قد سبق معكم مناقشته في هذا الكتاب، والمصنف ذكره في أكثر من موضع، وذلك لغلبة التصوف في وقته في زمانه في بلاد الأندلس، ذكره في أكثر من موضع، وهنا ناقشه بهذه الصورة التي ترون. وحاصلها أن الشريعة وردت عامة لجميع المكلفين، لا يستثنى منها أحد إلا بنص خاص، وهذا الاستثناء ليس عاما، يعني لا يتصور أن الإنسان تسقط عنه التكاليف، وإنما قد يسقط عنه بعض التكليف بسبب مرض أو بسبب كبر أو بسبب وصف من الأوصاف المذكورة، وذلك بمقتضى النص الخاص في شأنه وليس نصا عاما بحيث يسقط عنه جميع التكاليف. ثم ناقش بعد ذلك رأي الإباحية الذي يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى مرتبة من الدين فإنه تسقط عنه التكاليف، محتجين بجهلهم بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اليقين الذي هو مرتبة معينة في الدين، واليقين عند أهل التفسير من أهل العلم الراسخين الموت، فاعبد ربك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إينا. وهذا الذي يريد أن يسقط الأحكام عنه هل تتحقق في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا يصبح شأنه قد مات وهو متفلت من الأحكام، فلا يدخل تحت هذه الآية، يكون قد مات وهو غير ملتزم بالأحكام الشرعية، أي غير عامل بها، أسقطها عن نفسه. إيه نعم. ومنه دعوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن أو مناقضة بعضها بعضا وفساد معانيها أو مخالفتها للعقول، كما حكموا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للمتحاكمين إليه والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 الشاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. 100 شاة الذي في الحديث 100 شاة، احذف الألف والله، 100 شاة. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجل، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قالوا هذا مخالف لكتاب الله، لأنه قضى بالرجم والتغريب، وليس للرجم ولا للتغريب في كتاب الله ذكر. فإن كان الحديث باطلا فهو ما أردنا، وإن كان حقا فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب. بارك الله فيك. هكذا تصنع العجمة بأهلها. وقد مضى كلام المصنف عن أن أهل الأهواء يجهلون لغة العرب، إذا جهلوا لغة العرب فسروا الأحكام الشرعية من عند أنفسهم. هذا الموضع متعلق بشريعة من الشرائع المجمع عليها، ألا وهي أن الرجل الثيب إذا زنى فإنه يرجم، وأن البكر إذا زنى فإنه يجلد، والمقصود بالبكر الذي لم يتزوج، والمقصود بالثيب كما هو معلوم الذي وطئ في نكاح صحيح، الذي وطأ امرأته في نكاح صحيح فإنه يعتبر متزوجا حتى وإن انقطع الزواج بعد ذلك. فالبكر لأنه لم يتزوج خفف الشارع عنه العقوبة فجعلها الجلدة، وجعل عليه التغريب كما ورد في قول النبي عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. وأما بالنسبة للرجل الثيب المتزوج فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين رجمه إذا ثبت عليه النكاح إذا ثبت عليه الزنا بإقراره أو بشهادة أربعة شهود، فإنه يرجم حتى يموت. ثم من رحمة الله عز وجل بهما أن جعل الحد كفارة لهما، وجعل الجلد كفارة لزنا البكر، وجعل الرجم كفارة للمرجوم. ثم جعل من رحمته سبحانه وتعالى أن ذلك مصلحة للمسلمين، أن ذلك مصلحة لعموم المسلمين، بحيث ينكف الناس عن هذه الجريمة الشنعاء الذي سماها الله عز وجل في قوله تعالى في وصف الزنا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وبهذا يحفظ الشارع مقاصد المسلمين ومقاصد هذه الشريعة، ويحفظ أخلاق المسلمين، وبذلك قضى على نكاح أهل الجاهلية، وبذلك قضى على نكاح أهل الجاهلية الذين كان الزنا ينتشر فيهم. وكلما التزم المسلمون بهذه القواعد وطبقوا هذه الحدود سلموا من آفة انتشار الزنا، وكلما ضعفوا في ذلك انتشرت هذه الموبقات. والأمر الثاني أيضا من رحمته بعباده سبحانه وتعالى أنه سد المنافذ إلى الزنا، فأمر بالزواج وأمر بالتسهيل فيه، ومن ذلك أيضا أنه حرم بقية الفواحش حتى لا يعبد بعضها بعضا فتنتشر، وكذلك حرم النظر إلى النساء الأجنبيات، وكذلك حرم الغناء، وكذلك حرم النظر إلى الصور الخليعة، وكل ذلك من الشرع، وحرم الاختلاط، وكل ذلك من الشرع محافظة على المجتمع المسلم. وحذر من الزنا بأساليب كثيرة، وإذا وقع الإنسان بعد هذا كله فيه فإنه يعاقب كفارة له من ذنبه وتطهيرا، وردعا لغيره أن يقع في مثله. هذه الشريعتين، شريعة الجلد والتغريب وشريعة الرجم، أجمع عليها الصحابة لأنها ظاهرة في النصوص الشرعية، ظاهرة ظهورا بينا في النصوص الشرعية. أهل الأهواء قالوا الرجم ليس في كتاب الله، ليس في القرآن، وأول من أنكر الرجم الخوارج لجهلهم لعقيدة السنة، ولأنه كثر فيهم أهل العجمة لا يعرفون لغة العرب، فأنكروا الرجم، وتابعهم على ذلك بعض المعاصرين الآن من أهل الأهواء، أنكروا شريعة الرجم فقالوا لا نجد الرجم في كتاب الله. ومن فقه الصحابة رضوان الله عليهم أن عمر خطب في الناس، أن عمر رضي الله عنه خطب في الناس فقال: لقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام، ورجم أبو بكر ورجمنا، ويقصد بذلك أن هذه شريعة ظاهرة بينة. ثم قال: قد كان ذلك في كتاب الله، في قول الله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. ثم والمقصود بالشيخ والشيخة الثيب، الرجل الثيب والمرأة الثيب. ثم رجم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآية في القرآن نسخت تلاوة وبقيت حكما، فإذا سألك أحد أين بقي حكمها فقل في الأحاديث الصريحة الصحيحة، كما ذكر المحقق فيما أخرجه البخاري في أكثر من موضع، وفيما أخرجه مسلم وأخرجه أهل السنن، وهو إجماع من أهل العلم رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين. البدعة إذا وقع فيها صاحبها حاول أن يبحث له عن شبهة يسند بها بدعته، فماذا صنع أهل العجمة هؤلاء؟ جاءوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح، وكان ينبغي أن يكفيهم الحديث لصراحته في المعنى، فإنه نص لقول النبي عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإنها امرأة ثيب زنت بغلامها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر وأقسم، قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. فانظر ماذا تصنع الأهواء بأصحابها، تركوا النص الصريح. فإذا اعترفت فارجمها، ماذا تريد نص؟ ماذا تريد بعد هذا النص؟ إذا اعترفت فارجمها. قالوا مشبهين على أنفسهم ومشبهين على الناس. قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله. قالوا: بحثنا في كتاب الله فلم نجد. فإن كان هذا الحديث صحيح فيدل على أن الرجل في كتاب الله فلم نجده، وذلك ما أردنا. وإن كان حقا فقد ناقض كتاب الله عز وجل. ولا ريب أن هذا الأسلوب لا يقع إلا ممن في قلبه زيغ. ولو كانوا هؤلاء يبحثون عن السنة لقالوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن اعترفت فارجمها. فهذا دليل على أن الرجم ثبت بالنص الصحيح، والسنة بيان، السنة بيان. ولذلك من القاعدة في المبين والمبين أن تعلم أن السنة قد تزيد أحكاما على ما في القرآن، كما هو في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها فإن ذلك ليس في القرآن، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها فإن ذلك ليس في القرآن، وكذلك مثل عدد ركعات الصلاة فإن ذلك ليس في القرآن. سيجيب المصنف عن هذه الشبهة، اقرأ جواب بارك الله فيك. فهذا اتباع للمتشابه، لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع يتصرف على وجوه منها الحكم والفرض، كقوله تعالى: كتاب الله عليكم، وقال: كتب عليكم الصيام، وقال: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. فكان المعنى: لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله الذي شرع لنا. كما أن الكتاب يطلق على القرآن، فتخصيصهم الكتاب بأحد الحملين من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلة. بارك الله فيك. إذن معنى كتاب الله عليكم ما معنى؟ حكم الله، فرض الله. كتب عليكم الصيام ما معنى؟ فرض عليكم الصيام. فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، أي لما فرضت علينا القتال، هذا معنى كتاب الله عليكم. فمعنى هنا: لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بما فرضه الله. وفرض الله قد يكون بالكتاب وقد يكون بالسنة، قد يكون بالكتاب وقد يكون بالسنة. فهؤلاء اعتذروا بالمتشابه في ردهم النص، هذا الذي يصدق فيهم، وعذرهم ليس بمقبول. هؤلاء المصنف قال: فهذا اتباع للمتشابه. يمكن أيضا أن تقول: وهو رد للنص الصريح، ما هو فقط اتباع المتشابه، رد للنص الصريح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اعترفت فارجمها. أهل العربية العقلاء إيش ماذا يفهمون من هذا النص؟ فإن اعترفت فارجمها، فهو رد للنص الصريح واعتذار للرد بالمتشابه، واعتذارهم غير مقبول بل هو من الزيغ. ولو كانوا يتأدبون مع النصوص لقالوا: فإن اعترفت فارجمها، الرجم شريعة ثابتة بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يسألوا يقولون: ما معنى لأقضين بينكم بكتاب الله؟ فيبين لهم المعنى. لكن أهل الزيغ يصنعون ذلك؟ هل يتأدبون مع النصوص ويتعلمون العلم كذلك؟ وإلا الإنسان فعلا قد يستشكل يقول: وش معنى والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بالقرآن؟ لكن لو كان ممن يعرف السنة وممن سلم من الزيغ فيقول: النص صريح، فإن اعترفت فارجمها، إذن الرجم ثابت. ثم بعد ذلك يبحث ويسأل: ما معنى لأقضين بينكم بكتاب الله؟ فيجاب فيقال: لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بشرع الله، أي بحكم الله، أي بقضاء الله. ثم يسأل سؤال آخر فيقول: قضاء الله وشرعه كما يكون في الكتاب، يبين له كما يكون في الكتاب يكون في السنة. أي نعم. ولذلك الذين يخالفون بتطبيق الشرائع الإسلامية في هذا العصر ممكن أن يرفضوا بعض الشرائع، لكن إذا كان هذا الرفض ممكن أن يدخلوه تحت بعض الآراء الشاذة كما هو رأي الخوارج في إنكار الرجم، فإنهم يصنعون ذلك حتى لا يقال لهم إنهم أنكروا شريعة الرجم. لكن على أي حال هو إنكار، لأن من عارض النص بهذه الصورة فهذا رد للنص وإنكار لصريح النص. يعني ماذا تريد بعد هذه النصوص الصريحة؟ أكثر من نص في كتاب البخاري ومسلم، وعليه العمل في عهد النبي وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعليه وعليه إجماع المسلمين. ماذا تريد؟ أينزل عليهم كتاب من السماء؟ أينزل عليهم شيء غير القرآن؟ ماذا يصنع بهؤلاء؟ فهو هذا الأسلوب رد للنصوص الصريحة، ولا ريب أنه لا يعذرون باتباعهم المتشابه، لأن المؤمن أمره الله عز وجل باتباع المحكمات ولزوم السنة والاستقامة عليها. ولذلك كثير من الأحكام التي رفضت بها الشرائع رفضت على هذا النحو، إما أن يأتي متعلمن صارخ صاحب علمانية فيقول الحدود فيها قسوة، وهذا طعن في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو كفر والعياذ بالله، وإما أن يأتي مبتدع هالك مثله فيقول هذه الشريعة ليست ثابتة ولو كانت ثابتة لطبقناها، وكل ذلك شر، وكل ذلك شر وفتنة ومخالفة لإجماع علماء المسلمين ومخالفة للنصوص الصريحة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أي نعم، اقرأ بارك الله. وفي الحديث مثل أمتي كمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، قالوا فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها ولا العكس. بارك الله فيك. طبعا الحديث معناه مثل أمتي كمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، حتى لا ييأس الناس من شأن هذه الأمة ويقولون إنما كان الخير في أولها، فإذا كثرت عليها المصائب والفتن فإنهم قد ييأسون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر بجولات للإسلام ترتفع بهذه الأمة إلى مجالات الإحسان والإيمان وإلى الإسلام الصحيح فينفع الله بها، وقد كان ذلك، قد كان ذلك. أوله في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ثم جاء على المسلمين فتن، ثم خرجوا من هذه الفتن ونشروا الدين وظهر أمر الله عز وجل، ثم جاء بعد ذلك كما جاء في آخر الدولة العباسية كما سمعتم في الدرس الماضي، فغلب عليها أهل الأهواء فذهبوا بها فضاعت، ثم جاء من بعدهم صلاح الدين الأيوبي، وجاء من بعدهم من أعاد بيت المقدس للمسلمين، ثم جاءت فترات وضعها فيها أهل الإسلام كما جاءت في فترة التتار وفتنتهم في بغداد، ثم جاء بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مع قطز وغيره فنصر الله بهم الأمة وأخرجوا الصليبيين من بيت المقدس ونشر الله بهم الدين، وهكذا من فترة إلى فترة يأتي الله بخير. ولذلك ما ينبغي لأحد أن ييأس فيما جعله الله عز وجل من خصيصة في هذه الأمة، فإنه وإن كثرت فيها بدع الطوائف وإن كثرت فيها الضلالات وإن كثر فيها الشرك وإن كثر فيها الإعراض عن أحكام الشريعة إلا أنه يبقى فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وهذا الظهور يتنوع بحسب حاله، ثم تأتي فترات تصبح الغلبة على العالم للإسلام فينتفع أهل الأرض بهذا الدين، وهذا من حكمة الله عز وجل. فتنبيها على هذه المعاني الواقعية التي وجدت في فترات متتابعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل أمتي كمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، لكن ما قصد كما يفهم أهل الأهواء أصحاب العجمة أن لا يعرف أن أول هذه الأمة هو خيرها، فهذا تلبيس منهم على ما صنعوه في فهم هذا الحديث. اقرأ بارك الله فيك. ثم نقل إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، فهذا يقتضي تفضيل الأولين والآخرين، تفضيل الأولين والآخرين على الوسط. ثم نقل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فاقتضى أن الأولين أفضل على الإطلاق. قالوا فهذا تناقض وكذبوا. بارك الله فيك. يعني واضح التكلف في تفسير الأحاديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن يقول المعنى الكثير الجزل في لفظ قليل، هذا جوامع الكلام. لكن هؤلاء لم يتعودوا على السنة ولم تتعلق قلوبهم بالإخلاص فضربوا النصوص بعضها ببعض، وإلا فإن الحديث إن الإسلام بدأ غريبا وهو حديث مضى تخريجه وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، معنى فطوبى لأولئك الذين تلحقهم الغربة سواء في الجيل الأول أو في الأجيال المتلاحقة. ومعنى فطوبى لهم أي لهم أجر ولهم أمر طيب من الأجر عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة، هذا معنى، سواء للأولين أو للآخرين، هذا معنى الحديث أليس كذلك؟ فأين التفضيل؟ هل في الحديث تفضيل للآخرين على الأولين؟ الحديث فيه أن الإسلام يبدأ غريب وأنه سيعود غريب، والغربة الأولى كما ترفع يمكن أن ترفع الغربة الثانية بسبب ما يعمله أهل الإسلام من عمل ودعوة وإصلاح وإحسان وسعي في نصرة دين الله عز وجل، وأنهم إذا تحملوا هذه الغربة وصبروا فإنه طوبى لهم. هذا مذكور عن الأولين ومذكور عن الآخرين، فأين التفضيل؟ ليس في الحديث تفضيل. الأمر الثاني، الحديث الثالث فيه التفضيل، نصه واضح: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لو جئت الإنسان فعرضت عليه هذه الأحاديث بهذه الصورة، هل يقع عنده إشكال؟ يعني قلت له أن الحديث الثاني هذا حديث متواتر، خير القرون قرني، واضح أنه نص في تفضيل قرنه عليه الصلاة والسلام، ثم جئته بالحديث الذي قبله إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فقل في كلا الحالين هؤلاء الغرباء موعودون بالأجر عند الله، هل هذا فيه تناقض مع الحديثين؟ ثم جئت في الحديث الأول الذي ذكره وهو حديث صحيح لغيره كما قال في التخريج هنا، قال كما بينته في الكشاف الحديث شرح تأويل مختلف الحديث، هذا الحديث الأول مثل أمتي كالمطر حتى لا ييأس الناس من هذه الأمة وهي تقطع الحقب من الزمان وتلقى الكرب والشدة ويختلف حالها من حال إلى حال، فإنه لا يزال يرجى أمرها إلى يوم القيامة. فهذه دلالة الأحاديث. الحديث الأول الترجية في شأن هذه الأمة وعدم اليأس من عودها إلى ما كانت عليه إذا كثرت فيها البدع وكثر فيها الشرك. الحديث الثاني الوعد بالأجر الطيب والخير لمن صبر على الغربة. الحديث الثالث تفضيل أول هذه الأمة على من يجيء بعدهم. هذه معاني متناسقة مترابطة ليس بينها تناقض. أي نعم. وكذبوا ليس ثم تناقض ولا اختلاف، وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادئ الرأي في المقولات الشرعية فإما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلا وإما أن يمكن، فإن لم يمكن فهذا الفرض بين قطعي وظني أو بين ظنيين، فأما بين قطعيين فلا يقع في الشريعة ولا يمكن وقوعه لأن تعارض القطعيين محال، فإن وقع بين قطعي وظني بطل الظني، وإن وقع بين ظنيين فها هنا للعلماء فيه الترجيح والعمل بالأرجح متعين، وإن أمكن الجمع فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع، وإن كان له وجه ضعيف فإن الجمع أولى عندهم وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها. فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا إما جهلا به أو عنادا. منهم من يجهل والجهل آفة، ومنهم من يعاند، فتعجبه هذه الأساليب تشكيكا في الشريعة كما صنع الزنادقة، إن الزنادقة من أعمالهم في تنفير هذه الأمة عن دينها هو تشكيكهم في شريعتها. والمبتدعة يشابهون، والمبتدعة الذين يقعون في بدعتهم بسبب الجهل يصنعون ذلك، ولذلك تجد هؤلاء وهؤلاء يطعنون في أهل السنة كما صنعت المعتزلة في الطعن في الصحابة، وكما صنعت الشيعة في الطعن في الصحابة، وكما صنعت الخوارج في الطعن فيه، لأن مقصود الجميع التشكيك فيما يخالف أهواءهم، والشريعة بنيت على مخالفة أهواء هؤلاء، الشريعة بنيت على مخالفة أهواء البشر جميعا، لأن الشريعة جاءت لتصلح أهواء الناس وتردهم إلى ما يريده الله عز وجل منهم. وهذا الإنسان يتأمله في نفسه، فإن الإنسان إذا جرى مع هواه وترك النصوص الشرعية فإنه يضيع نفسه. ولذلك من مقاصد هذه الشريعة عند العلماء أنها جاءت لتخرج الإنسان عن داعية هواه، عما يدعوه إليه هواه، والهوى ما ذكر في القرآن إلا مذموما، فهنا الهوى قد يقع الإنسان فيه بسبب الجهل، وقد يقع فيه بسبب العناد. وأما ما ذكره المصنف من مقابلة القطع والظن، فهذه طريقة عند أهل العلم في تفسير النصوص ومعرفتها. وقد سبق معكم أن التعارض لم يكن في أصل الشرع، وإنما هو في أذهان المجتهدين، يقع التعارض في ذهن المجتهد. وإلا فإن خبرين صحيحين يحتج بهما لا يمكن أن يتعارضا، وآيتان في كتاب الله لا يمكن أن تتعارضا. إذا سئلت ما الدليل على ذلك، فقل قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فنفى الله الاختلاف عن كتابه وعن سنة نبيه الصحيحة، على عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله عز وجل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، والإحكام هو منعه عن الخلل والاضطراب والتناقض. فما يقع في ذهني وذهنك من الوهم في المقابلة بين النصوص فهو بسبب ما نقع فيه من الجهل. وكذلك ما يقع عند العالم في المقابلة بين نصين ويظن صحيحين ويظن أن بينهما تعارض، هذا بسبب ما دخل عليه من الفهم. وإلا فإن نصين صريحين، فإن نصين صحيحين يحتج بهما في هذه الشريعة لا يمكن أن يتناقضا بحال من الأحوال. ولذلك مثل هذه النصوص الثلاثة المذكورة، من أراد أن يفسرها على الطريقة الصحيحة لا تناقض بينها، ومن أراد أن يفسرها بجهله فإن الجاهل متناقض في نفسه هو، وليس بسبب هذه النصوص الشرعية. وأما إن كان يريد العناد فأعجب، فذلك أعجب وأشد، لأن من أراد المعاندة قوي على أكثر من ذلك والعياذ بالله. طيب اقرأ بارك الله فيك، اقرأ جواب المصنف في الأحاديث. فإذا ثبت هذا فقوله خير القرون قرني هو الأصل في الباب، فلا يبلغ أحدنا مبلغ الصحابة رضي الله عنهم، وما سواه يحتمل التأويل على حال أو زمان أو في بعض الوجوه. هو التأويل معناه التفسير، يعني ليس كل نص أنت في حاجة إلى تأويله. يعني أنت إذا سمعت مثل أمتي كمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، يعني أنت لابد تقابل به قول النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني. خير القرون قرني هو سؤال، كأنما هو سؤال عن جواب، كأنك تسأل تقول ما هو خير القرون، فسألت سؤالا صريحا فوجدت جوابا صريحا، خير القرون قرني. فمقصود المصنف هنا التأويل التفسير، وإلا فإن النص واضح لا يحتاج إلى، يعني حديث مثل أمتي كمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، ليس هذا مقتضاه تفضيل غير الصحابة على الصحابة. نعم. وأما قوله فطوبى للغرباء لا نص فيه على التفضيل المشار إليه، بل هو دليل على جزاء حسن، ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه محتمل، فليس في الحديث عليه دليل، فلا بد من حمله على محكم الأصل الأول ولا إشكال، الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم محكم الأصل الأول خير القرون قرني، ومعنى خيرهم أي أكثرهم أجرا، أكثرهم أجرا وأكثرهم فضلا. أي نعم. ومن ذلك قولهم بالتناقض في قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، ولا تخيروا بين الأنبياء وبيني، وقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولد آدم، ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ونحوه، ووجه الجمع بينهما ظاهر. نعم. الحديث الأول لا تفضلوني على يونس ابن متى، قال المحقق هنا لا أصل له بهذا اللفظ كما بينه ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، وذهب إلى ذلك أيضا شيخنا يعني الشيخ الألباني رحمه الله حفظه الله في التعليق على العقيدة الطحاوية. نعم. لكن اللفظ الذي في الصحيح قال ولكن لو ألفاظ أخرى في الصحيح، فكان المناسب أن يذكرها هنا. اللفظ الذي في الصحيح مقارب، قال فيما رواه البخاري ومسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، سجل عندك هذا. لا يوجد الحديث بهذا اللفظ المذكور كما ذكر المصنف، لكنه ورد بألفاظ أخرى، منها لفظ البخاري ومسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني هو في نفس المعنى. والحديث الذي بعده ولا تخيروا بين الأنبياء وبيني، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو من حديث عبد الله بن سلام بلفظ: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أخرجه ابن حبان أيضا من أبي عاصم في السنة كما ذكر الأستاذ سليم الهلالي في تخريجه، وقال: وإسناده صحيح رجاله وثقات. وفي الباب أيضا عن ابن عباس وأنس رضي الله عنه. هذه الأحاديث وكذلك أخرجه مسلم في كتاب الفضائل عن أبي هريرة بلفظ: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. التناقض الذي ذكره المبتدع بهذه النصوص تناقض في أفهامهم هم، وأما عند أهل السنة والحمد لله فالأمر يسير. فأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فذلك إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأمر حكم الله فيه سبحانه وتعالى، إذ جعل هذه الأمة من خير الأمم، بل جعلها خير الأمم كما قال الله عز وجل: قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، بالشرط المذكور: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم جعل نبيها عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ولذلك ترتب على هذا أمور عملية كما تعلمون، أن جعل شريعته شريعة عامة وجعلها عامة إلى يوم القيامة وللثقلين. ثم أيضا من ما يترتب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة وأعطي الحوض المورود وفضل على الأنبياء يوم القيامة، فهذا التفضيل وارد ثابت بالنصوص الصريحة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى، وهذا وإن كان لا أصل له بهذا اللفظ، لكن لفظه كما سمعتم: لا تقولوا ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وكذلك قال: ولا تخيروا بين الأنبياء وبيني، قصد بذلك التفضيل الذي يكون بغير سبب شرعي، التفضيل الذي يكون بغير سبب شرعي. فإذا التفضيل المنهي عنه هنا هو التفضيل بغير سبب شرعي، مثل التفضيل حمية، والتفضيل عصبية، ومثل ما كان على وجه الفخر والانتقاص من بقية الأنبياء، هذا محرم لا يجوز. ولذلك فيه معنى الحديث السابق: ما ينبغي لعبد أن يفضلني على يونس بن متى، يعني تفضيل تنقيص. فتفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على غيره المؤدي إلى تنقص الأنبياء الآخرين هذا لا يجوز، هذا هو المنهي عنه. ويبقى التفضيل المشروع الذي دلت عليه الأحاديث ودل عليه قول الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اي نعم، اقرأ بارك الله. وأنهم قالوا في قوله عليه السلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أين باتت يده. إن هذا الحديث يفسد آخره أوله، فإن أوله صحيح لولا قوله: فإن أحدكم لا يدري كذا، فما منا أحد إلا وقد درى أين باتت يده. لاحظوا بارك الله فيكم، لاحظوا هذا الأسلوب عند أهل الأهواء. هل أحد يجرؤ أن يقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الحديث يفسد آخره أوله؟ يعني أنت لو جئت لكلام إنسان تحترمه من عقلاء قومك ثم تكلم كلمة ثم قلت له كلامك هذا كلامك آخره ينقض أوله وآخره يفسد أوله، ماذا يقول؟ يعتبر أنك أسأت الأدب معه أو لا؟ هذا وهو كلام بشر غير معصوم، يمكن فعلا أنه يقع فيه التناقض أنه كلام بشر غير معصوم، لكن يعتبر أن ذلك إساءة أدب معه، فما بالك بالكلام مع كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا تصنع في قلوب لم تستقم على الهدى؟ أي نعم. وأشد الأمور أن يكون مس بها فرجه، ولو أن رجلا فعل ذلك في اليقظة لما طلب بغسل يده، فكيف يطلب بالغسل ولا يدري هل مس فرجه أم لا؟ اللي يسمع هذا الإشكال والاستفسار كأنه يقول كأن هذا لا حل له. العلماء أجابوا لأنهم قالوا قد يمس فرجه فيقع في يده نجس، إنسان استجمر بالحجارة ثم نام، فقد يمس بيده قد يمس شيئا من النجاسة وهو لا يشعر، أو لعرق أو لغيره في فرجه أو يخرج منه شيء. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وهي سنة معمول بها، سواء عرفت الحكمة منها أو كان الحكم تعبديا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هنا والمسلم الحق والمؤمن الصادق يقول سمعنا وأطعنا، والذي لا يتأدب مع النصوص الشرعية يقول ما سمعته. هنا وهذا الاعتراض من النمط الذي قبله، إذ النائم قد يمس فرجه فيصيبه شيء من نجاسة بقيت في المحل لعدم استنجاء تقدم النوم، أو يكون استجمر فعرق موضع الاستجمار وهو لو كان يقظانا فمس لعلم بالنجاسة إذا علقت بيده فيغسلها قبل غمسها في الإناء لئلا يفسد الماء، وإذا أمكن هذا لم يتوجه الاعتراض. فجميع ما ذكر في هذا الفصل راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم الذي تقدم استشهادنا عليه أنه من البدع المحدثات. هذه النتيجة التي وصل إليها المصنف بعد أن قدم لك أمثلة تدل على جهل هؤلاء. قال فإسقاط الأحاديث بالرأي المذموم من البدع المحدثات. احفظ هذه القاعدة، إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم من البدع المحدثات. صحح قوله هنا الاستجماء بدل الاستجمار. بارك الله فيك. هذا السائل يسأل يقول نسمع عن زواج المسيار، فما حكم هذا الزواج؟ الحقيقة أنا عندي تصور عن بسيط، أو تصور بلاش عبارة بسيط لأنه بسيط من المبسوط في اللغة، عندي تصور لكن ليس بكامل عن مسألة المسيار، فأتحقق من ذلك ثم أعرض عليكم إن شاء الله كلام أهل العلم أو ما يظهر لي في هذا الموضوع. الأخ السائل أيضا في سؤال عن الرضاع، لعل صاحبه يقابلني لأنه طويل. يقول هنا السائل يقول حديث خير القرون هذا لفظ شاذ، والصحيح في الحديث كما ذكر بعض أهل العلم خير الناس، وذكر ذلك المحقق أيضا، وهذا الكلام صحيح. فإذن الذي ذكره الشاطبي رحمه الله خير القرون قرني، الذي في الصحيح خير الناس بدل خير القرون خير الناس، هذا تنبيه طيب بارك الله فيك. يقول هل تقطع يد سارق السيارة أم يعزر؟ الذي اشترطه أهل العلم للقطع في السرقة أن تكون من حرز، وجعلوا لكل شيء حرز، وجعلوا لكل شيء حرز، فحرز الذهب والفضة في الصناديق المغلقة، وحرز الدواب في حظائرها، وأشبه بذلك حرز السيارات في حظائرها وفي أماكنها، أن تكون في ما يسمونه بالجراج أو نحوه، أن تكون في حرز. أما في الشارع فمن سرقها فإنه يعزر ولا يقطع ولأن من شرط القطع في السرقة شروط كثيرة، منها أن تكون السرقة من حرز. وعلى هذا من سرق سيارة فإنه يسمى سارقا بالمعنى العام، ثم أيضا أنه يأثم ثم يعزر، وهذا التعزير بحسب حاله. أي نعم. والحكم في ذلك للقاضي الشرعي عندما ينظر في ما يتعلق بمثل هذه المسائل. يقول: هل من نصيحة توجهون لمن يتساءل في استنباط الأحكام الشرعية دون أن يتأكد من أن كلامه صحيح بالرجوع إلى كتب أهل العلم؟ الدرس كله في هذا، كل الدرس في هذا الموضوع. طيب، يقول: هل يجوز لمن سبه أحد في نسبه أن يبين له أنه من أصل طيب ويذكر له محاسن نسبه؟ له ذلك، لأنه الظاهر أنه لم يتكلم بذلك ابتداء طالبا للفخر، لم يقصد الفخر، وإنما قصد أن يرد شبهة عن نفسه، فله ذلك، له ذلك ولا حرج عليه. وكذلك قد تمدح الرجل في وجهه ولا يكون ذلك من المدح المنهي عنه، إذا علمت أن هذا الرجل يخشى أنك تتنقصه أو يخشى أنك أسأت إليه، فأنت تذكره بمحاسنه حتى تبعد عنه هذه الشبهة. ففخر الإنسان لنفسه أو المدح، مدح الآخرين في وجوههم، كل ذلك مذموم، لكن إن أراد أن يرد شبهة عن نفسه فله ذلك، ويصنع ذلك بقدر معلوم بحسب ما يحقق له ذلك المقصد. يقول هنا: تحديد أوقات التعزية أو العزاء بوقت محدد هل يدخل في البدع؟ وما على إصرار الناس عليه، أو العمل على إصرار الناس أو نحو ذلك؟ على أي حال، التعزية تدخلها البدع من جوانب كثيرة. أما بالنسبة للأيام يومين أو ثلاثة فهذا ذكره بعض الفقهاء وليس فيه نص خاص، ولك أن تعزي بعد اليوم الثالث إن كنت لم تستطع أن تعزيه بالأيام الأولى. لكن الفقهاء ذكروا أنه إذا كانت التعزية متأخرة فتثير الحزن عليه فالأولى أن تتركها. هذا بالنسبة للأيام للعدد. أما بالنسبة للأحوال فقد سبق الكلام في ما يتعلق بالتعزية وما يتعلق بها، ما قد يدخلها من البدع مما استحدثه الناس. يقول في الحديث: ما معناه أن للصابر على دينه في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة؟ أليس بهذا تفضيل؟ له أجر 50 من الصحابة، لكن هل ورد في النص أنه أفضل من الصحابة؟ هل ورد في النص أن له حق الصحبة؟ هل ورد في النص أن له مناقب الصحابة وصفات الصحابة؟ لم يرد هذا، وإنما هذا تقوية لقلوب أولئك الذين يبتلون في دينهم، فإذا صبروا أعظم الله لهم الأجر، لأن عملهم من جنس عمل الصحابة، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم غرباء في دينهم فصبروا واحتسبوا حتى مكن الله لهم. يقول: ما معنى تقسيم دلالة النص إلى قطع وظني؟ الجواب في الجملة: إلى قطع إلى أمر بين صريح لا يحتاج إلى تفسير بين، وإلى ظني محتمل يحتاج إلى تفسير، فيعاد بتفسير النصوص كما سبق كما ذكر لكم في قواعد أصول الفقه. يقول هنا: ما حكم من إذا سمع الأذان عند قول المؤذن الله أكبر يقول يا مرحبا بالله؟ هو يريد أن يقول يا مرحبا بذكر الله، يا مرحبا بذكر الله، لكن عليه أن يقول كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام: أي نعم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أي نعم. نكتفي بهذا المقدار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.